وما هو التوسل وما هي انواع التوسل وما هي احكامه. فاما الوسيله فاعظم وسيله هي الاسلام، ولذلك فسرها الصحابه والتابعون رضي الله تعالى عنهم، اعظم وسيله نتوسل بها الى الله هي الاسلام والتوحيد، ولا يكون العبد مسلما الا اذا وحد الله سبحانه وتعالى. اذن هذا ضد وعكس ما يفعلون تماما. اعظم شيء يتوسل به الى الله هو توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك اذا اردنا ان نسال الله فان من خير ما نساله به ان نساله ونتضرع اليه باننا نشهد ان لا اله الا هو، نتوسل اليه بتوحيده. ودعاؤنا لربنا تعالى وتوسلنا له في الدعاء بالتوحيد دليل على ان اعظم الاعمال في الوسائل هو التوحيد، لان الدعاء منه دعاء عباده ومنه دعاء مساله. فدعاء العبادة مثل الصلاة، الصلاة دعاء، وشهادة لا إله إلا الله دعاء، كلها عبادة كلها دعاء. ودعاء المسألة هو التضرع، السؤال، أن تسأل ربك شيئا. فإذا كان خير ما تسأل ربك سبحانه وتعالى به هو توحيد الله، فإذا خير ما تتوسل به إلى الله أيضا من الأعمال والعبادات والطاعات هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلو أن أحدا أراد أن يتقرب إلى الله بالشرك هل يكون قد توسل الى الله عبد غير الله؟ هذا مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. كيف يكون هذا متوسل الى الله وهو متبغض الى الله وهو قد فعل اكبر واعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا كيف هذا اعظم الذنوب تتوسل به الى المحبوب الى المعبود سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن ابدا. اذا اعظم ما نتوسل به الى الله توحيد الله سبحانه وتعالى والانقياد له والاذعان له والطاعه له سبحانه وتعالى. وهؤلاء العباد الصالحون الانبياء او الملائكه انما عظمت منزلتهم وقيمتهم وكانوا اولياء بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم الوسائل وهو التوحيد. فالذين يدعون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة التي أمرنا الله تعالى أن نتخذها إليه هي توحيده، أعظم شيء فيها توحيده، ثم طاعته بجميع أنواع الطاعات، الصلاة وهذه الفريضة العظيمة، كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكل العبادات وكل الفرائض تتقرب بها إلى الله، هذا هو معنى التوسل. أتوسل إلى الله يعني أتقرب إليه وأسعى لنيل رضاه بهذه العبادة، بدعائه، بذكره، بالجهاد في سبيله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإقامة دينه، بكل شيء يرضيه. فأنا بهذا أتوسل إلى رضاه سبحانه وتعالى وأطمع في رحمته وأن ينالني بالفوز بجنته وأن يعافيني من ناره. هكذا كل عبد من عباد الله الصالحين. وهذا هو التوسل المشروع وهو دين الإسلام كله. وجانب الدعاء منه كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، يعني دعاء المسألة كيف ندعو الله دعاء مشروعا ونتوسل إليه توسلا مشروعا؟ بأحد أمرين. الأمر الأول بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعو الله بأسمائه، فتقول يا غفور أو يا غفار اغفر لي، يا رحيم مثلا يا رحمن ارحمني، يا كريم أعطني أو تفضل علي، بأي اسم أسماء الله، يا عزيز أعزني مثلا، أي اسم من أسماء الله تدعو الله تعالى به وتتوسل إلى الله به وتسأله به، فهذا خير وأفضل أنواع الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وندعوه ونتضرع إليه ونتوسل إليه بتحقيقنا للتوحيد والإيمان. العيدروس وعلي والحسين، نعم، وزينب ونفيسة وبن علوان، نعم، هنا موجودة يا شيخ علي الحديث. نعم، هؤلاء الناس حتى في الدوم وفي البعض، يعني لما يجي يدوم ولا يعيدون، لما يجي يعمل أي عمل أعوذ بالله الصباح يطلع أعوذ بالله يا عيدون يا شرعي. هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. كل من دعي الكلام عن كل من دعي من دون الله. نعم، فنحن إن شاء الله يعني الآن بينت توصل المشروع ثم ناتي إن شاء الله على البدعي ثم ناتي على الشرك، لكن نبدأ بالمشروع. إذا عرف المشروع نعم جزاك الله ينصر إن شاء الله. فنقول التوصل المشروع، إذا الدعاء المشروع ندعو الله. كيف ندعو الله؟ ندعو الله في أسمائه وصفاته كما بينا، وأيضا مما نتوصل به إلى الله سبحانه وتعالى أعمالنا نحن الصالحة. ندعو الله سبحانه وتعالى بأعمالنا التي عملناها خالصة لوجه الله، أعمال صالحة تقربنا بها إلى الله. وأعظم وأفضل هذه الأعمال هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني أفضل الأعمال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. هو أفضل الأعمال الإيمان الذي هو التوحيد. فنتوسل إلى الله تعالى بإيماننا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انظروا كيف هذا توسل أولي الألباب الذين أثنى الله تعالى عليهم وذكر أن يذكر الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم. هذا غاية الذكر وغاية العبادة. هؤلاء يتوسلون إلى الله بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا توسلوا إلى الله بجاهه أو بذاته. ماذا نسألك برسولك؟ لا، فعلوه بماذا؟ بالإيمان به. فآمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إذا ما دمنا آمنا يا رب فاغفر لنا ذنوبنا. إذا توسلوا إلى الله بماذا وسألوا الله بماذا؟ بإيمانهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدلة على ذلك وأوضحها أيضا قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، الذين آواهم المطر إلى صخرة فأطبقت عليهم. ثلاثة توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بأعمالهم الصالحة الخالصة. لماذا؟ ما كان عندهم أنبياء يقولوا بجاه فلان أو أسألك بفلان؟ ما في إعداد صالحين في أمته؟ هؤلاء مؤمنون، لا شك أنهم مؤمنون. من أين جاءهم الإيمان؟ لابد أن فيه رسل وأنبياء وعباد صالحين دلوهم على الإيمان، لأنهم ناس عاديين، ما هم يعني لا ليسوا برسل وليسوا بأنبياء وليسوا من مشهور لهم بأنهم الصلاح والتقوى، وناس من عامة الناس. لكن الله تعالى أراد أن يبتليهم بهذه الصخرة. فما كان عندهم من يتوسلون به من الذوات من الناس من البشر. لو كان التوسل يكون بالذوات بالناس بالمخلوقين بلى، لكنهم توسلوا إلى الله وقبل الله تعالى توسلهم. بماذا؟ بأعمالهم الصالحة التي عملوها خالصة لوجه الله. الأول توسل إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ ببر الوالدين ونعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظروا كيف جعل الله سبحانه وتعالى أن أعظم حق بعد حقه تعالى بتوحيده حق الوالدين، وكذلك أعظم ذنب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين، نسأل الله العفو والعافية. هذا أعظم حق راعة، وإن أهجد فهو أعظم حق يهدر بعد حق الله سبحانه وتعالى سواء في الخير أو في الشر. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجد الوالدين وتضرع إلى الله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك خالصا لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، ففرجت قليلا. والثاني توسل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ العفة. نعم، بالعفة عن الزنا، يعني لو كان له ابنة عم ذات منصب وجمال وكان يريدها على الفاحشة كما تعلمون الحديث، ولكن امتنعت منه حتى احتاجت إليه وأعطاها الدنانير وقعد منها مقعد الرجل من أهله، فذكرته بالله فاتقى الله وتركها لوجه الله سبحانه وتعالى. وما خابت، هذا العمل لا يخيب عند الله سبحانه وتعالى ولا يضيع. وإن كان مثقال ذرة من العمل الصالح ما تضيع، إن كان خير وجده وإن كان شر وجده. فهذه العفة عما حرم الله، وهذا العزوف عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وحجز النفس عن الشهوات المحرمات نفعه في وقت وأحوج ما يكون إلى المنفعة. فسأل الله: يا رب إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم أفرج عنا ما نحن فيه، ففرج قليلا أيضا أكثر من الأول، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الثالث انظروا هذا الحديث العظيم، يعني هو يحتاج الى محاضره بل محاضرات لبيان هذه الاحكام التي فيه والعبر بالنسبه لحق الوالدين، ثم بالنسبه لترك ما حرم الله سبحانه وتعالى واثر ترك المعاصي والمحرمات اثر ذلك في الخير والنعمه والبركه. ثم ياتينا نوع ثالث وهو ماذا الثالث؟ بأي شيء يتوصل؟ أيوة، حقوق الناس يا أخوان، حقوق الناس، إيفاء الناس حقهم، رحمة الخلق، الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. كان عنده أجير وذهب ولم يأخذ أجرته، فلما ناله حتى أصبح شعابا من الإبل والبقر والغنم، فلما جاء صاحب المال يريد أن يأخذ المال قال هذا مالك؟ قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ يعرف أن يشتغل عنده مدة من الزمن يعطيه كم دينار ويمشي، لكن هذه الشعاب من بهيمة الأنعام أفضل الأضلال وأزكاها، هذا أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال لا، لكن هذا مالك وهذا حقه، وفعل ذلك لوجه الله. يا من تأكلون حقوق العمال وحقوق الأجراء وحقوق العباد، انظروا يا أخوان، انظروا كيف هذا نفعه أحوج ما يكون إليه لما وفاه أجره وأعطاه حقه، وأحسن إليه زيادة عن حقه بأن نماه له ثم أعطاه إياه لوجه الله سبحانه وتعالى، وما كان ذلك الرجل يريده ولا يطلبه ولا يتوقعه. عاقبة الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن إلى خلق الله ابتغاء وجه الله أحسن الله تبارك وتعالى إليه في الدنيا والآخرة، ففرجت عنهم الصخرة وخرجوا، انظروا فضل الله ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. إذا توسلوا إلى الله، هنا الشاهد، دعوا الله، تبرعوا إلى الله، توسلوا إلى الله بأي شيء؟ بأعمال صالحة فعلوها هم. إذا إذا أردنا أن نبتغي إلى الله الوسيلة، ما الواجب علينا؟ أن نعمل أعمال صالحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى خفية. فإذا جاءت الشدة وجاء وقت الضيق والكرب في الدنيا أو في الآخرة نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، فإن قبله الله سبحانه وتعالى نفعنا ذلك عنده. إذا أردنا أن نستعد وأن يكون عندنا ذخائر ويكون عندنا عدد وسلاح نواجه به الأزمات ونواجه به المخاطر والهموم والمشاكل ولم يخلو منها أحد، فماذا نعد لها من عدة؟ الواسطات والشفاعات والمحسوبيات وما إلى ذلك، حتى إذا جاءت مشكلة يطلع الواحد لا لا يا شيخ ما هي هذه، والله أمر خير من ذلك كله وأفضل من ذلك كله. أعد شيئا خالصا لوجه الله، ولو أن تذكر الله تعالى وحدك ولا يعلم بك أحد إلا الله، اذكر الله وحدك، سبح الله وحدك في أي مكان كنت، أحسن إلى الناس وحدك، ادعو لأخيك المسلم عن ظهر الغيب وهو لا يعلم، ربك لا يعرفك ولم يلقك ولم يرك، ادعو له بظهر الغيب، أصلح بين الناس بوجه الله سبحانه وتعالى، اعمل أي معروف في كل ذات كبد رطبة أزر حتى ولو كان إلى بهائم أحسن إليها وهي لا تشكر ولا تمن ذلك عليك ولا تمن عليها، تجد أن ذلك ينفعك بإذن الله سبحانه وتعالى، فترفع يديك وتسأل الله في وقت أزمة أو شدة لشيء كما سأل هؤلاء الثلاثة، فيفرج الله تبارك وتعالى عنك الغم ويكشف عنك الكرب بإذنه سبحانه وتعالى. أما أولئك غيره فلا يملكون كشف الضر ولا تحويله، عباد أمثالكم، عباد كل من عبد من دون الله من هؤلاء المسلمون الصالحين أو الأولياء أو السادة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذا هذا هو التوسل المشروع المحمول في الدعاء، أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن ندعوه بأسمائه الحسنى كما أمر، وبأعمال صالحة نعملها ورأسها وأفضلها توحيد الله والإيمان بالله. ثم كما سمعنا في هذا الحديث مثلا ما يتعلق بحقوق الوالدين، ببر الوالدين، وما يتعلق بالكف عن محارم الله سبحانه وتعالى مع القدرة عليها، وما يتعلق بإعطاء الناس حقوقهم والإحسان إليهم مع إمكان عدم ذلك، هذه وغيرها من الأعمال الصالحة هي التوسل الذي يكون بها التوسل المشروع، وهي الوسيلة الصحيحة المحمودة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الوسيلة هي الوسيلة الشركية، التوسل الشركي الذي يكون صاحبه مشركا بالله سبحانه وتعالى. وهذه ما هي؟ أن يتوسل الإنسان إلى الله بزعمه وفي نظره، يتوسل إلى خالق الخلق سبحانه وتعالى بدعاء أحد من المخلوقين، بدعاء أحد من الخلق ويعبده، كما كان الجاهليون يقولون لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو نعبدهم، اللات أو العزة أو غيرها. يقولون لا، قوم نوح أيضا، قل هؤلاء ناس صالحين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نعبدهم إلا ليكونوا شفعاء لنا عند الله بما لهم من الجاه والقيمة والمنزلة عند الله. فدعوا غير الله وعبدوا غير الله زاعمين أنه يقربهم إلى الله. كان المشركون إذا حجوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك. انظروا، يعني المشركون ما كانوا يعتقدون أن الآلهة المعبودات التي يعبدونها من دون الله أنها تملك الأشياء وأنها تخلق أو ترزق أبدا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العز العليم. أبدا، ما كانوا يعتقدون أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والذي يدبر الأمر وينزل الغيث هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هذه تقرب إلى الله وتشفع عند الله ولا تملك شيء إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب ما دام الله يملكه وما ملك، لما لا تدعوه هو؟ لما لا تدعوه؟ جاءهم الشيطان بشبهه، هذه التي يقولها الى اليوم في عباد الاصنام وعباد القبور. يقول يا شيخ انت ضعيف مذنب مسكين، تدعي الله مباشره؟ ادع الله عن طريق هؤلاء الصالحين لان لهم جاه ومنزله وقيمه عظيمه. اما انت ايش قيمتك عند الله تدعي الله؟ وهل هذا هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما قال يجيب المؤمن إذا دعاه. نعم، هو أعظم من يستجيب لهم، يستجيب المؤمنين سبحانه وتعالى، لكن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يغيث الكافرين إذا ركبوا الموج، إذا ركبوا البحر وجاءهم الموج من كل مكان؟ من يدعون؟ دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، لكن فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا الله تعالى يغيث المضطر ويستجيب المضطر ولو كان كافرا. بعض الناس قد تخفى عليه هذه الحقيقة، يقول كيف استجاب له؟ وهذا موجود كثير من الكفار إلى هذا اليوم، يذكر أنه وقع في أزمة، في حاجة طائرة، في حاجة سفينة تغرق، في كذا، فيقول تبرعت ودعيت ونجوت، تبرعت إلى الخالق. نعم، هذا في كتاب الله، لا شيء. الله سبحانه وتعالى يا إخوان هو الذي يغيث. طيب إلا يغيث الله، من يغيث؟ من يغيث غير الله؟ لا أحد، لا يملك أحد شيء أبدا. فإذا تضرع إلى الله غاثه الله ولو كان كافرا. لكن مشكلته أنه إذا خرج، إذا نجا، نسي ما كان يدعو من قبل وأخذ يعاد إلى دينه الأول. لكن المضطر وإن كان كافرا، والمظلوم وإن كان كافرا، استجاب له، لأنه سبحانه وتعالى لا يجيب المضطرين إلا هو، ولا يغيث المظلومين والملهوفين إلا هو. فلو لم يغيثهم ويجيبهم، إذن كيف تكون الحياة؟ من الذي يتولى ذلك؟ لا أحد غيره سبحانه وتعالى. فإذا كان يجيب الكافر إذا دعاه، يجي واحد يقول لك أنت عاصي وأنت مذنب وأنت لا، من خير ما يفعله المذنبون والمجرمون والعصاة أن يطرقوا باب الكريم سبحانه وتعالى. تعال، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه سبحانه. هذا سأله سبحانه وتعالى، يريد العباد أن يتوبوا، يدعوهم ليتوبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الخاطئين، يدعو المجرمين، يدعو المجرمين بأن يدعوه فيتوب عليهم، وأن يستغفروه فيغفر لهم، وأن يقبلوا إليه فيقبل عليهم سبحانه وتعالى. فجاء هؤلاء المشركون دعاة الضلالة، حرمونا من هذه المعاني وجعلوها في محصور، جعلوا ذلك لا ينفع أن يكون إلا في الشرك نعوذ بالله، الذي لا يقبله الله بل هو مردود على صاحبه. والتوسل الذي جعله الله سبحانه وتعالى بابا عظيما من أبواب الخير، هو أوسع الأبواب، التوسل إلى الله بأي عمل من أعمال الطاعة ضيقوه جدا هم ضيقوه وما جعلوه إلا في شيء واحد وفيه بدعة إلا أن يكون فيه شرك وهو ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين سبحان الله كيف. فلذلك نقول هذه شبهة داحضة ما دام أولئك الذين يدعون ما دام المدعوون المعبودون يدعون الله فنحن أيضا ندعو الله فإن كنا فينا إن كان فينا من الذنوب ما فينا لكن هو المدعو وحده سبحانه وتعالى ندعوه ونتضرع إليه ولن يرد من دعاه ولن يحرم من سأله أبدا سبحانه وتعالى. الدعاء هذا أمره عظيم وشأنه جليل ولو كان الأمر أيقظ يتسع لأتينا على أشياء عظيمة من فوائده لكن حسبنا ونحن نتعرض لمسألة التوسل أن نقول إن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر. إذا قال يا بدوي يا حسين يا عباس يا فلان أيا كائن من كان فهذا مشرك الشرك الأكبر إذا كان دعا غير الله معتقدا فيه ذلك يدعوه على أساس أنه يستجيب له ولو كان يسأل قال لا أنا ما أقصد أنه هو إله لا أنا أقصد فقط أتقرب إلى الله بدعائه وهذا ما قاله المشركون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله بذلك هذا شبهة المشركين الأولين. إذن نحن ندعو إلا الله. ولو أن هؤلاء الناس الذين يعبدون غير الله تأملوا حال المدعوين لكانوا كما ذكر الله في هذه الآية التي دحض بها كل شبهة. الحسين أكثر ما يعبد وأكثر ما يقع الشرك في العالم اليوم في الأرض من الروافض هؤلاء يعبدون الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فأتعلقون به أشد من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. المناحات التي يعملونها يجتمعون وينوحون ويبكون ويقرؤون القصائد والمراثي الطويلة ويصرخون للعويل لماذا يبكون؟ لأن في هذه القصائد والأشعار أنه مات ضعيفا مات وحيدا في الصحراء مات عطشانا تكالبوا عليه قتلوا ابنه فعلوا كذا جرحوه بكذا ثم وضعوه كذا يعني زادوا من عندهم أشياء وتفاصيل وكلما ذكروا شيء منها يزدادون في البكاء فإذا انتهوا من الدعاء من العويل من النياحة من قاموا قال يدعو الحسين سبحان الله ما يملك هو لم يملك لنفسه شيء هو في هذه الحالة هو في هذا الفرض في يوم كربلاء في ذلك الموقف لا ملك لنفسه نفعا ولا ضر قتله أولئك القوم أعداؤه قتلوه ما استطاع أن يفعل بنفسه شيئا فكيف تعبدونها من دون الله ويعبدون علي رضي الله تعالى عنه. طيب علي رضي الله تعالى عنه كم أصابه من مشكلات ومواقف في يوم 60 مثلا وفي غيرها مشاكل وأحداث وخرج عليه الخوارج وانقسمت عليه الأمة وفقد بعض الأقاليم من ولايته وتعب تعب شديد ما كان يملك نفسه ضر ولا نفعا حتى جاءه الشقي عبد الرحمن بن ملجم فضربه بالسيف على هامته فمات رضي الله تعالى عنه بعد أيام مات من ضربة هذا الشقي. طيب أين نفعه لنفسه أين كشف الضر عن نفسه إذا لا يملك أيضا لكم كشف الضر ولا تحويله عنكم ومع ذلك يدعونه من دون الله. إذا رحت إلى بعض البلاد مثلا في مصر مثلا يعني شيء عجيب جدا الحسين فيقولوا رأس الحسين ما يقول الحسين كله مع أنه يعني بغض النظر عن يعني هذا فقط مثال كيف يعني الحسين يعبد في كربلاء يعبد في العراق في النجف فيعبد في دمشق ويقال هنا كان هنا دفن الحسين ويعبد في مصر ويقال هنا رأس الحسين مع أن الضريح هذا ما بني إلا بعد 300 سنة. تجد العالم هناك شيء عجيب من الزحام والدعاء والتضرع يقول لك هذا رأس الحسين. طيب إذا كان هذا رأسه الذي فصل عن جسده هذا طبعا غير حقيقة لكن افتراض نقول إذا افترض أن هذا الرأس قطع وجيء به من كربلاء من العراق ودفنها هنا هل هذا مبرر أو موجب أن تعبدوه وتدعوه من دون الله؟ وإلا هذا دليل على فقره وعلى عجزه وعلى ضعفه أن رأسه قطع وحمل إلى هذه البلاد ما استطاع يدفع عن نفسه أي شيء. لكن ليس للمشركين عقول إنما هم أحد الأمرين إما جهلة مقلدون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإما على آثارهم مقتدون ولا يناقش وإما محتلون نصوص مجرمون يأكلون السحت يأتي عند القبر يقول تعال ماذا تريد من الحسين؟ الزوجة تريد زوج الفتاة تريد زوجا أو خطيبا موجود كل شيء موجود وهذا يريد المال موجود وهذا يريد كل شيء، تدفع للسدنة عند الضريح مبلغ من المال وهم يسمحون لها أن تدعو. المهم لابد تدفع شيء للسيد، تدفع نذر للبدوي أو للحسين أو لنفيسة أو غيره. النذر هذا من يأخذه؟ صاحب القبر؟ أحيانا يكون ما في قبر أصلا، مثل الحسين هذا اللي قال ما في قبر أصلا، ما في شيء، فمن الذي يأخذه؟ قال السدنة. فهم يجمعون هذا الأموال يستفيدون ويضحكون على عقول الناس. ولذلك يعني القصة العجيبة جدا، وهذه واقع على الأسف، في ضريح ضخم في أحد البلاد يسموه ضريح الخواجة، ضريح الخواجة، والناس يطوفوا يدعوا يسبحوا، يعني دائما ايش الخواجة هذا؟ قالوا هذا واحد هولندي، تعرفوا أي واحد أوروبي كان يسمى إلى الآن بعض الناس يسمون خواجات الأوروبيين الغربيين، كان جاء في قناة السويس عام من الشركة لما جاءت تحصل القناة طاح في البحيرة ورق مات، فطفت الجثة، طلعت الجثة على سطح الماء، سحبوا الجثة حفروا لها ركبوا عليها ضريح خواجة نصراني كافر، وإلى الآن يدعون يسمونه ضريح الخواجة. وأشد من هذا لا يحكى ويقال أنه يعني متواتر وحصل أكثر مرة، يعني أن بعض النصوص المجرمين ذهبوا يقطعون الطريق ورادوا أن يحتالوا على الناس، ما وجدوا شيء يأكلون بأموال الناس، فكانوا اثنين وكانوا معهم حمار، بحثوا ما وجدوا شيء يأكلون، فجاءوا ذبحوا الحمار ودفنوه وبنوا قبة ودرسوا على الطريق، كل ما جاء واحد قالوا هذا الشيخ هنا سموه هذا ضريح الشيخ، ومع المدة كثروا الناس وكثر الضريح وكثرت الأموال والنذور، كل ما يجي واحد بدل ما كان يبغوا ينهبوه أصبحوا يعطيهم طواعية للشيخ للولي، حتى يوم من الأيام اختلف، هذه قصة مشهورة، لما اختلف قال احلف بالله لك ما غشيتني، قال والله العظيم ما غشيتك، قال لا ما نقبل الندمان، قال براس الولي العياذ بالله من شركهم بالله لا يقبلون اليمين، هذا شيء معروف لا. إذا حلفت بالله يعني يقبل ما يقبل، إذا حلفت بالشيخ خلاص، الشيخ عبد القادر كان في الهند أو في أفريقيا أو في جيلان مثلا، عبد القادر الجيلاني خلاص، أو الشيخ المرغني أو الشيخ شيوخ أئمة، فقال يحلف له بحياة الشيخ إنه ما خالف، قال تحلف علي وإحنا دخلنا سوا، أي نعم دخلنا سوا عارفين الشيخ مين هو، لكن مثلا حتى صدق، حتى الذين دفنوه صدقوا، لأن الكذب إذا كثر الكذب وانتشى واتبعوه الناس صدقوا، هذه يعني قضية نفسية، يعني يقال إن حتى أشعب الطماع مر به أطفال وأذوه يا أشعب يا طماع يا أشعب يا طماع، أذوه ماشي في الطريق فقال اذهبوا إلى بيت فلان أهل فلان فإن فيه وليمة كبيرة، الأطفال قالوا هذا أشعب أكيد يعرف بالولاية، فذهبوا يجرون إلى الوليمة، بعد شوية فكر فاتبعهم أشعب، قال ماذا اتبعتهم؟ قال يمكن يكون صحيح يمكن يكون، وهو اللي قال لهم. فكذلك يا اخوان بعض الناس اول من يتبع الشرك هو، واول من يحدث والعياذ بالله هو اعظم ذنب عصي الله به هو، او البدعة او الضلالة، بعدين يصير هو يصدقها، وهكذا كثير من الناس، هذه تسمى الحيل النفسية، كثير من الناس يحتال يقول للناس انا سويت وانا تجملت وانا اعطيت وانا عندي وانا عندي، وكاذب، بعدين الناس ينقلون هذا الكلام عنه، بعد فترة يجي الشيطان يصدق هو ما لا لا فعلا لا صحيح، هو أول مرة هو الذي ابتدعها منهم. فكذلك حتى تعرفوا مكر هؤلاء المكارين، هؤلاء شياطين الإنس والجن أعوذ بالله، فضحكوا على الله حتى أصبح الإنسان العاقل أو اللبيب أو من يبحث عن الإسلام لو جاء إلى بلاد المسلمين والله الله المستعان ماذا يجد لو جاء إنسان كما هو الحال بكثير من الأوروبيين الآن والأمريكيين، كثير جدا حيارى ضائعين تائهين يبحثون عن دين، فإذا جاء إلى بلاد المسلمين يريد الإسلام تعال هذا هو الإسلام، ماذا يجب؟ عبادة القبور، دعاء الموتى، الاستغاثة بهم، هذا هو الإسلام؟ لذلك يقول لا، عبادة القديسين وعبادة المسيح عندهم في دين النصارى هذه التي هربت منها واعتقدت أنها خرافة فيجدها عند المسلمين فلا يؤمن أيضا، نعوذ بالله، فهذه شرك وفيها أيضا سد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوسل الشركي، وهو يملأ الأرض إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يحيوه حتى في هذه البلاد الطاهرة، يقول لماذا لا تبنى القبور وتعظم سبحان الله، لماذا لا يعظم الأموات ويدعون يعوذ بالله، هذا ما هو شرك، يا أخي أنتم كفروا الناس، تركوا الناس، واحد يقول لا إله إلا الله، تقول بشرك، كيف تقول؟ هذا إذا قال لا إله إلا الله ونقضها، فوضع ونقض وضوءه صلى وابطل صلاه تسلم. قال له يا الله لقدها ثم كما ترون لقد البدع شيئا فشيئا. فلذلك ما يفعل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان الناس يستقبلون القبر ويستدبرون القبلة ويدعون هكذا حتى يدعوا الله سبحانه وتعالى. هذه من وسائل الشرك. يوما ما بين واقع الان ان البعض ياتي ويدعو يقول يا رسول الله ويظن في هذا يظن انه ما جاء من بلاد بعيده الى هذا الا لزياره الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا زياره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرك الاكبر والعياذ بالله. له صلى الله عليه وسلم الذي حمى التوحيد ودافع عنه وجاهد في الله حق جهاده حتى لا يعبد الا الله ومع ذلك اتخذ هذا وسيله. واحيانا وهذا من الاقتداء بمن ليس قدوه احيانا يعرف بالتلفزيون الناس وهم يدعون ويقول عند القبر الناس يقول يا اخي شوف طيب هذا مكان شرك ولا في شيء ما كان هذا لا خلاص كان في هذا من الاقتداء بمن ليس قدوه. وهذه من مصائب الناس انهم يرون الايات الواضحه في الشرك والاحاديث الصريحه في ذلك ولكن يتركونه ويشوف كيف والله ما في شيء. اذن فيستبدل الانسان القبله ويستقبل القبر يدعو حتى يدع الله فان هذا بدعه. وانما الصحيح والمشروع ان الانسان اذا سلم اولا كما تعلمون لم يريد الزياره زيارته المسجد زياره المسجد لا القبر. فاذا زرنا المسجد وزرنا المدينه وهناك عقبنا فيها نعم نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه وايضا نزور البقيع مثلا هذه زياره مشروعه. حتى انت هنا في اي بلد تزور المقابر بزياره شرعيه هذه زياره بادابها الشرعيه هذه فيها اجر عظيم وفيها تذكير بالاخره ومامورون بها لانها تذكرنا بالاخره. هنالك نعم يزور يسلم الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه لكن يدعو يستغيث عند القبر او عند البقيع او عند شهداء احد او اي مقبره من المقابر لا لا ندعو الا الله ولا نشرك به احدا. ثم النوع الثالث من انواع التوسل هو التوسل البدعي. يعني عرفنا الان المشروع الشرعي وعرفنا الشركي والثالث هو ايش البدعي. طيب التوسل البدعي هو ان يكون المدعو هو الله لكن يدعى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع. إما أن ندعو الله بأسماء الحسنى أو ندعوه في الأعمال الصالحة مثلا لا هم التوسل البدعي ليس كذلك. هو خلاف هذا أن الإنسان يدعو الله ويقول اللهم إني أسألك برسولك أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم أو اللهم إني أسألك بفلان أو بحق فلان أو بجاه فلان. هنا يقول كثير من الناس بجاه محمد بجاه نبيه. فنقول تعالى ما رأيكم بهذا التوسل؟ يعني هذا توسل صحيح ومشروع ولكن انتم تكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله هكذا الجواب نعم لو كان ما تكرهونه كنتم تتيسرون به الى الله لانه هو اعظم وسيله. نقول طيب اما كونه صلى الله عليه وسلم هو اعظم واسطه بين الله تعالى وبين عباده فلا شك عندنا في ذلك. لكن واسطه ماذا؟ واسطه بلاغ بلغنا. اما واسطه عباده لا ترفع الى الله الا عن طريقه فهذا دين النصارى ودين اليهود ودين المشركين فواسطة بلاغ تبليغ ودعوة. وأما أن نعبده أو ندعوه هذا شرك. أن ندعو الله بجاهه أو بذاته فننبئ بيننا وبينكم الدليل بيننا وبينكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يتوسلون إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته. نسألك بالله نسألك بمحمد او يا رب اسالك بجاه نبيك او بمحمد او بفلان. هذه الادله بين ايدينا نبتدي دليلا واحدا صحيحا لا شك عندنا ولا عند اهل البدع في صحته وهو الاستسقاء. كيف استسقى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ خرجوا للاستسقاء وكان عمر امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فقال اللهم انا كنا ندعوك او كنا نتوسل اليك بمحمد صلى الله عليه وسلم والآن نتوسل إليك بعلم نبيك يا عباس قم فادعو الله. فقام العباس فدعا وأمن المسلمون. يعني هاتفت كيف كان يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون اللهم إنا نسألك بنبيك. طيب هذا الدليل هو دليلنا نحن عليكم، وليس كما تفهمون، لأنه إن كان المكتوب جاه النبي صلى الله عليه وسلم فهل يموت جاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يموت جاه. موجودة النبي صلى الله عليه وسلم تموت، فموت ما تموت موته صلى الله عليه وسلم، جاهه عند الله عظيم وموجودته عند الله عظيمة في حياته وفي مماته. فلذلك إذا يعجل الصحابة عن دعائه أو التوسل به إلى التوسل بعمه، فما هو المقصود؟ المقصود أنه في حياته صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يدعو وهم يؤمنون ويخرجون معه، والآن بعد موته صلى الله عليه وسلم من الذي يدعو؟ يدعو العباس عمه يدعون. هذا واضح الحمد لله، وشبهتهم داحضة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا أنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يدعو، ولا في حياته أيضا، لكن في حياته كان يأتي ادعو الله يا رسول الله، ادعو الله نفرض عنه كما جاء إليه فرد الكعبة يا رسول الله إن قريت قد عادونا وكذا وتفدعو الله. فبالآن الناس صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى من يروا فيه الصلاح. وهكذا المسلمون لو كان في أي وقت من الأوقات ذهبنا للاستسقاء أو إلى غيره وفينا من نتوسل به الخير والصلاح من عباد الله من أهل الفضل من أهل الدعوة، يقول يا فلان ادعو الله في الأمن، ما في شيء، هذا هو المشروع، وليس في هذا توسل لا بالذات ولا بالجاه. فإذا التوسل أو دعاء الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد اللهم إني أسألك بحج فلان أو بجاه فلان أو كذا، هذا توسل بدعي، يعني لا هو مشروع، لأنه يعني كان مشروعا ما كان بدعة، كل بدعة ضلالة، يكون ضلالة في الله، ولا هو شرك. لماذا ما هو شرك؟ لأنه دعا الله. لكن لو قال يا حسين يا علي يا عباس هذا بدعي ولا شركي؟ شركي الحمد لله. إذا عرفنا الآن أنواع التوسل أنها ثلاثة: الشرعي والبدعي والشركي. وعرفنا أن من يعبدون ويعبدون من دون الله من الأنبياء ومن الصالحين هم أنفسهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى،